أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم على آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا فهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فيقول الله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. أولم يروا، أولم، أفلم، هذا يتكرر في القرآن كثيرا وكنا قد نبهنا عليه قبل، لكن بعضكم لم يكن هنالك حين نبهنا على أصل هذا التركيب، هذه العبارة أولم ولا أفلم، أصلها وألم وألم ولا فألم، لكن لما كانت همزة الاستفهام لها صدر الكلام قدمت على الواو والفاء، ولو كانت الواو عاطفة، سواء كانت عاطفة للاستئناف، وفي الغالب تكون عاطفة، في الغالب تكون عاطفة. إذن عندنا هنا أولم عندنا ثلاث كلمات: الهمزة همزة الاستفهام أ، والواو العاطفة، ولم، لم الجازمة للمضارع. ثلاث كلمات، أولم فيها ثلاثة، أصلها في التركيب وألم ولا فألم، لكن همزة الاستفهام ولا أدوة الاستفهام عموما لها صدر الكلام، خاصة الهمزة، ولذلك قدمت قيل أولم ولا أفلم. أما إذا وجدنا ألم فلا يوجد عاطف، ألم عندنا همزة الاستفهام ولم دون حرف العطف. إذا قال تعالى أولم يروا، يعني و ألم يروا أولم يرى الذين كفروا أولم يرى يعني أولم يعلم. الرؤية هنا قلبية علمية وليست بصرية على المعنى الذي سنذكره بإذن الله. أولم يرى الكفار يعني أولم يعلم الكفار أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. الرتق في العربية هو السد والالتساق، التساق الشيء بعضه ببعض يقال له رتق، والفتق هو حل ما كان ملتصقا. يقال مثلا في العربية يقال فلان كانت أصابعه رتقا أي ملتصقا بعضها ببعض ففتقت. فتقت أي فتحت، فرق بينها. كانت أصابعه رتقا مسدودة ملتصقة، ملتصقا بعضها ببعض. هكذا إذا فعل جعلت لأصابع هكذا فهي رتق، فإذا فرقت ما بينها صارت فتقا أي فتحت. واضح المعنى؟ كانت أصابعه رتقا أي مسدودة ملتصقا بعضها ببعض ففتقت أي فتحت. قال الله تعالى هنا في السماوات والأرض أولم يعلم الكفار أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. كانتا رتقا أي ملتصقا بعضها ببعض، ففتقناهما أي ففرقنا بينهما. الضمير في قوله كانتا عائد للسماوات والأرض، لكن المعنى الأظهر والشيخ ذكر معنيين، لكن الأظهر أن المراد أن السماوات كانت فيما بينها رتقا، كان بعضها ملتصقا ببعض، السماوات السبع كانت فيما بينها رتقا ففتقها الله عز وجل وفرقها وجعل كل سماء مستقلة، وأن الأراضين السبع كذلك كانت رتقا، كان بعضها ملتصقا ببعض ففرقها الله عز وجل فرق بينها فصارت سبعا. إذن السماوات كانت رتقا ففتقها الله فصارت سبعا، والأرض الأراضون كانت رتقا ففتق الله بينها فصارت سبعا. واضح المعنى؟ هذا الأظهر من المعنيين. المعنى الآخر الذي ذكر الشيخ رحمه الله أن السماوات كانت ملتصقة بالأرض، بمعنى أن السماوات والأرض كانتا ملتصقتين، كان ما بينهما مسدودا غير مفرق بينهما، ففتقناهما أي ففرقنا بينهما فجعلنا السماء منفصلة عن الأرض وفتحنا بينهما. لكن الأظهر هو المعنى الأول الذي قدمت به وقد ذكره الشيخ كذلك رحمه الله تعالى. وهذه الآية هذا الموضع هذا من المواضع التي يدندن حولها أهل الإلحاد ومن شاك لهم تشكيكا في الدين عموما وفي ما جاء في القرآن والسنة وعلى سبيل العموم، فيقولون هذا مما يدل على أن الدين عموما في رأيهم وفي قولهم الباطل أن الدين عموما خرافة. لماذا؟ لأن الآية تقول السماوات كانت ملتصقة بالأرض ففرق الله بينهما، وقد ثبت عندهم علما، قال ثبت بالعلم المفيد للقطع لا العلم التجريبي، العلم القطعي اليقيني، أن السماء خلقت وجدت قبل الأرض بملايين السنين. علما قال كذا، ثبت علما أن السماء قبل الأرض ملايين السنين، وأن الأرض بعد ذلك بسنوات ملايين السنين. فكيف يقال كانتا ملتصقتين ففرق بينهما؟ قلنا لهم هذا المعنى الذي فهمتموه، هذا سلمنا أن هذا قد ثبت بالعلم اليقيني القطعي، سلمنا جدلا. لكن من قال لكم إن معنى الآية هو ما فهمتموه؟ فقد جاء عن السلف معنى آخر، وهو أن المراد أن السماوات كان بعضها ملتصقا ببعض ففرق الله بينها، وأن الأراضين السبع كان بعضها ملتصقا ببعض ففرق الله بينها. هذا هو معنى ففتقناهما، أي ففتقنا السماوات وفتقنا الأراضين. وهذا المعنى الذي بسببه قلتم الدين فيه ما فيه ليس لازما، هذا المعنى اللي أنتم بسببه طعنتم في الدين ليس معنى لازما ولم يقع عليه إجماع. وإذا ثبت بالعلم اليقيني القطعي، لو سلمنا أنه ثبت بالعلم اليقيني القطعي ما ذكروا فيتعين المصير إلى هذا المعنى الثاني، يتعين المصير إليه، أنه هو المراد، أن الله تعالى فتق ما بين السماوات، فرق ما بينها، وقد كانت قد كان ملتصقا بعض الأرض، كانت واحدة فصارت سبعا، وفرق بين الأراضين بعضها ببعض فصارت سبعا. عندنا معنى معنى ثالث كذلك جاء عن السلف للفتق هنا في قوله كان رفقا ففتقناهما، أن الله عز وجل فتق السماء بإنزال المطر، بمعنى كانت السماوات رتقا، بمعنى كانت لا تمطر، كانت لا تمطر، ففتقها الله عز وجل بأن جعلها تمطر بعد أن كانت لا تمطر، وكانت الأرض كذلك رتقا ففتقها الله بالنبات. إذن فتح الله تعالى السماء بالمطر، فتحها الله باش بالمطر، وفتح الله تعالى الأرض بالنبات الخارجي منها، فلا يلزم من ذلك ذلك المعنى الذي بسببه قالوا ما قالوا من الطعن في الإسلام. إذن فكانت السماوات بعضها ملتصقا ببعض مسدود ما بينها، ففرق الله تعالى بينها، وكذلك الأراضون. قال تعالى والدليل على أن هناك أكثر من أرض، قد يقول قائل لكن أكثر من أرض، أي نعم كيف، هناك سبع أرض كما أن هناك كما أن هناك سبع سماوات، والدليل قول ربنا تبارك وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وخلق من الأرض مثلهن أي سبع أرض، وقد جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى أولم يعلم الذين كفروا أي الكفار أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما أي فرقنا بينهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذا وجعلنا من الماء كل شيء حي يحتمل معنيين صحيحين. المعنى الأول وجعلنا من الماء أي من المني كل شيء حي أي كل حيوان حي، بمعنى أن كل حيوان إنما يوجد في الدنيا وتكون له حياة بسبب الماء الذي جعله الله تبارك وتعالى في ذكور الحيوانات، الذي يجعل في رحم أجناس تلك الحيوانات في رحم إناثها، فبسبب ذلك الماء اللي هو المني، لأن المني يسمى ماء، ومنه الحديث إنما الماء من الماء، المراد بقوله إنما الماء أي الاغتسال من الماء أي من المني. إذا وجعلنا من الماء أي المني كل شيء حي كل حيوان حي، بمعنى أن كل حيوان إنما يوجد في الحياة تكون له حياة بسبب جعله الله رب العالمين. شنو هو هذا السبب الذي جعله الله لوجود الحيوانات؟ هو المني، مني ذكور الحيوانات الذي يجعل في رحم إناثها من أجناسها، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني هو المعنى المشهور المتداول وجعلنا من الماء أي الماء الذي يشرب، وهو الماء النازل من السماء والنابع من الأرض، ماء الأمطار لماء الأودية والآبار ونحو ذلك، النازل من السماء والنابع من الأرض، الماء الذي يشرب جعله الله تعالى سببا لحياة كل حيوان. والحيوان شو مراد به؟ ما فيه حياة، كل ما فيه حياة يقال له حيوان، فيدخل في ذلك الإنسان، الإنسان حيوان أي فيه حياة ليس جمادا، فيه حياة. وسائر الحيوانات التي تعلمون ما يمشي ما يطير في السماء وما يمشي على الأرض، ما يمشي على بطنه وما يمشي على رجلين وما يمشي على أربع، الحشرات الصغيرة والدويبات الصغيرة التي تمشي على الأرض وما يطير في السماء، كلها حيوانات، حيوانات أي فيها حياة ليست جمادات، واضح المعنى؟ هذه كلها جعل الله تعالى الماء الذي يشرب النازل من السماء والنازل من الأرض جعله الله تعالى سببا لحياتها، لا تحيا يعني لا تستمر حياتها إلا كلها محتاجة إلى الماء، لا تستمر حياتها إلا بالماء، ولو بعد حين ولو طال الزمن هي محتاجة إلى الماء ولا بد، فلا تحيا إلا به. إذن فالمعنى الثاني أن المراد بالآية أن الله تعالى جعل من الماء أي خلق من الماء وجعل منه كل حيوان حي، كل شيء حي أي كل حيوان حي، ويدخل في ذلك النبات باستعارة. قال لك الشيخ يدخل في قوله كل شيء حي، حي هاد عبارة حي، قال لك يدخل فيها النبات باستعارة. لماذا؟ لأن الماء سبب لحياته، الماء كما تعلمون سبب لحياة الحيوان وسبب لحياة بعض الجمادات كالنباتات. النباتات لا تحيا ولا تزدهر ولا تخضر إلا بل لا تنبت من الأرض إلا بالماء. مفهوم معنى؟ إذن فيدخل في الآية أصالة الحيوان أي الذي له حياة، ويدخل في ذلك بعض الجمادات النامية التي تنمو، الجمادات النامية كالنبات الخارج من الأرض، هذا كذلك يحيا أي تكون له حياة ويكون له وجود بسبب الماء. فهو داخل في قوله كل شيء حي على سبيل الاستعارة أي تجوزا، فكأنه قال جعل الله تعالى الماء سببا لحياة كل حيوان وما شاكله وما قرب منه مما ينمو ولو كان من الجمادات كالنباتات. قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. أفلا يؤمنون الكلام على من؟ على الكفار. قال الله تعالى أولم يرى الذين كفروا، فالاستفهام للكفار والكلام معهم. لما ذكر الله تعالى هذه الآيات العظيمة الدالة على أنه هو الخالق المدبر للكون المتصرف فيه، قال أفلا يؤمنون بتوحيدي؟ أفلا يؤمنون معنى أفلا يوحدونني؟ لأن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون ببعض أفعال الربوبية كالخلق والرزق والتدبير ونحو ذلك، كما ذكر الله تعالى في كتاب قل من يرزقكم من السماء والأرض إلى آخره. فقال الله تعالى فذكر الله تعالى هذه الأمور، قال الله بين لهم الله تعالى أنه هو الذي فتق السماوات والأرض، وبين لهم أنه هو الذي جعل الماء سببا لحياة كل حيوان. فقال إذا علموا هذه الأمور وأقروا واعترفوا بها أن الله هو خالق ذلك وجاعله ومسخره والمدبر له، إذا أقروا بهذا أفلا يؤمنون بتوحيدي؟ أفلا يؤمنون يعني أفلا يوحدونني؟ واضح المعنى؟ بمعنى أن ما ذكر الله عز وجل هنا دال، إن تأملوا وتدبروا، دال على وحدانيته سبحانه وتعالى، على أنه وحده المستحق للعبادة، لأن هذه الأشياء المذكورة تفرد بها والكفار يقرون بذلك لأن الله عز وجل تفرد بها ولكنهم لا يعقلون. قال تعالى أفلا يؤمنون. ويحتمل أن تكون الرؤية في قوله أولم يرى بصرية. متى يصح أن تكون الرؤية بصرية؟ هذا بناء على التفسير الثالث للرتق والفتق الذي ذكرناه، أن المراد بالفتق نزول المطر من السماء، وأن نزول المطر من السماء وخروج النبات من الأرض، فحينئذ تكون الرؤية في قوله أولم يرى بصرية رؤية عين. لماذا؟ لأن هذه الأشياء ترى بالأبصار، الكفار يرون بأعينهم وأبصارهم أن السماء تمطر ويرون أن الأرض تنبت، وهذا فتح في الأرض وفتح في السماء ويرونه بأبصارهم وأعينهم، فيكون قوله أولم يرى يعني أولم يبصر الذين كفروا أن السماوات والأرض. وضع المعنى. قال تعالى وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. ما زال الله تعالى يعدد لنا بعض الأمور التي تفرد بها تبارك وتعالى في هذا الكون مما نعلمه ونراه ونشاهده. يذكر تبارك وتعالى أمورا نراها بالأعين نشاهدها نحس بها مدركة بالحواس، ويستدل بها تبارك وتعالى على وحدانيته جل وعلا. قال تعالى وجعلنا في الأرض رواسي. جعل الله مما تفرد به الله رب العالمين وهو الذي خلقه وسخره وجعله في الأرض، أش جعل في الأرض؟ رواسي. الرواسي هي الجبال الثوابت. جعل الله تعالى في الأرض رواسي أي جبالا مثبتات للأرض، ولهذا قال وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم أي لأن لا تميد بهم. بمعنى أولا يرى الكفار أن الله تعالى قد جعل في الأرض رواسي أي مثبتات، وهي الجبال الشامخات الواضحات. هذه الجبال مثبتات للأرض لئلا تتحرك بالخلق، لئلا تتحرك بالناس، هي المثبتة للأرض. وقد ثبت هذا علما، أنه لو لم تكن الجبال لا تحركت تحركا شديدا وهلك الناس بذلك، لما استقروا ولما استقر لهم بناء. بتصور انت جالس والزلزال كاين، أتستقر الحياة للناس وهم جالسون والأرض تتحرك بهم؟ لا يستقيم لهم شيء، لا بناء ولا غيره، لا يستقيم لهم، ما يستطيعون أن يفعلوا فعلا فوق الأرض. هذه الأرض ما تكونش مسخرة، لا ما قدرون ديروا عليها والو، ما قدرون شفروا آبار، ما قدرون بنيوا أبنية، لا نستطيع أن نفعل شيئا فوق الأرض، وبالتالي نهلك. هذا بلما يكون زلزال غير الأرض تتحرك، لا نستطيع أن نجعل عليها شيئا. فمن حكمة الله تبارك وتعالى وتسخيره لنا أنه لما خلقنا وأوجدنا في الأرض جعل في الأرض رواسية، جعل فيها جبالا ثابتات مثبتات للأرض لئلا تميد بنا، أي لئلا تتحرك بنا تحركا لا نستطيع معه أن نأتي مصالحنا، إذا تحركت لا نستطيع أن نحقق مصالحنا على الأرض. فثبتها الله تعالى لنستطيع تحقيق مصالحنا ومنافعنا عليها. واضح المعنى؟ ما نحتاجه نستطيع أن نجعله عليها. وجعلنا في الأرض رواسية أن تميد، أي كراهة أن تميد بهم. وهذا تقدم معنا مرات كتعقلوا لي، كنقولوا دائما راك يكون حرف النفي مقدر ويدل عليه السياق. إذا أن تميد أن مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول لأجله، هذا مفعول لأجله، وهناك حرف نفي محذوف، لأن ماشي المقصود واش الله تعالى جعل المثبتات في الأرض لتميد ولا لئلا تميد، السياق يدل على ذلك. واضح المعنى؟ والعربي يفهم هذا. دابا الله تعالى كيقول لك قد جعلت لكم في الأرض رواسي، أي أشياء ترسي الأرض أي تثبت، لأنه في العربي يقال رسى الشيء يرسو أي ثبت، رسى رب معنى ثبت في العربي، رسى بالألف يرسو ثبت، الله أرسى، أرسى يرسي ثبت، الله سبحانه وتعالى هو اللي ثبت لنا الأرض. دابا في السياق إذا أنت كتقرأ وأنت عربي تفهم الله كيقول لك قد جعلت لكم في الأرض أشياء ترسي الأرض وتثبتها أن تميد بكم، ترسيها أن تتحرك بكم. واش تفهم من ذلك؟ أن الله جعل للأرض مثبتات لتتحرك ولا لئلا تتحرك؟ لئلا تتحرك. ولهذا في مثل هذا العرض تحذف حرف النفي لا تذكره، أن تتحرك يعني كراهة أن تتحرك، لئلا تتحرك. لكن الذي لا يفهم العربية قد يخطئ مثل هذا الأسلوب، قد يخطئ الجاهل العجل الذي يستعجل التخطئات، قد يخطئ مثل هذا، يقول هذا خطأ وكذا واقتضت معنى فاسدا وهذا المعنى لا ينبغي إلى آخره، هذا جهل بالعربية. إذا قال الله وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، أي كراهة أن تميد بهم، ولا قل لئلا تميد بهم. وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، مما جعل الله تعالى في هذه الجبال الرواسية. لأن لاحظ إذا جعل الله تعالى في الأرض جبالا رواسية غيجينا واحد الإشكال سنستشكل، نقول إذا كان في الأرض جبال فهذه الجبال ستعيقنا عن مصالحنا. أنا عندي شي غرض بغي نقضيه، مور جبل ولا شي حد من مور ذاك الجبل ولا شي نهر من مور شي ساكن من هذا الجبل هذا الجي وواحد من ديك الجي، وواحد بغى مصلحة من عندي وأنا بغيت مصلحة من عنده، هو عنده نهر وأنا عندي نبات، هو عنده شجر وأنا عندي شجر آخر إلى آخره. فإذا الجبال ستعيقنا إلى جعل الله في الأرض غتعيقنا. أش قال الله تعالى؟ وجعلنا فيها فيها رجع الجبال ماشي الأرض، وجعلنا فيها أي في الرواسي في الجبال فجاجا سبلا، جعل الله تعالى فيها سبلا، فجاجا سبلا أي طرقا، سبل جمع سبيل، وهذا السبل ضيقة ما قدروا الزمن يمشيوا معها الدواب ديالنا، لا بغينا نرحلوا ننتقلوا نهزوا عليها المتاع، ضيقة سبل اش قال؟ فجاجا سبلا، فجاجا أي واسعة، مسالك واسعة جعلها الله في الجبال. وهذا حاصل ولا لا؟ حاصل. الجبال الوعرة الجبال العالية الكبيرة وتجد فيها سبلا واسعة، فجاجا أي واسعة. إذا قال وجعلنا فيها فجاجا سبلا، هذا فجاجا حال مقدم على صاحبه، فجاجا حال وصاحب الحال هو سبلا، أصل التركيب وجعلنا فيها سبلا فجاجا، جعلنا فيها نجدا من راجع للرواسي اللي هي الجبال ماشي الأرض. جعل الله في إلى كان الرواسي الجبال جعل الله فيها سبلا واسعة. الأرض المبسوطة من باب أولى. دابا هذه فجاج وعرة صعبة وجعل الله فيها السبل الواسعة. الأرض المبسوطة الممدودة من باب أولى ولا لا؟ من باب أولى. قال وجعلنا فيها قلنا حال مقدم على صاحبه. لماذا؟ لأن صاحبه نكيرة، صاحب حال لا يكون إلا معرفة، وهذا من مسوغات مجيء الحال من النكيرة، من مسوغات مجيء الحال من النكيرة أن يقدم عليها. لميت موحشا طلال، لميت موحشا حال من طلال مقدم عليه، وصح أن يكون من النكرة لتقدم يعني من مسوغات تقديم الحال على صاحبه. إذا الشاهد قال وجعلنا في الجبال سبلا، عرفنا سبلا هي طرقا، فجاجا واسعة نافذة وطرقا كبارا ومسالك يستطيع الناس المرور عليها. واش كنعرفوا داك سبلا؟ فجاجا حال سبلا يعرب بدلا، يصح ان يعرب بدلا من فجاجا، او ان يعرب مفعولا لجعلنا. وجعلنا فيها فجاجا سبلا، سبلا فجاجا مفعولا لجعلنا او بدلا من فجاجا. قال تعالى وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلكم تهتدون. أو ذكر لنا الله تعالى الحكمة ديال جعل سبل الفجاج في الجبال. علاش الله جعل لنا سبل واسعة في الفجاج؟ قال لنا لعلكم تهتدون، أي تسترشدون في طرقكم ومقاصدكم. أنا مثلا بغي واحد بغي هاجر مثلا من مكة للشام، ما يمشي للشام التجارة، غادي يلقى في الطريق ديالو جبالا تحول بينه وبين الشام. سمع هو وصلوا ان الشام فيها السلعه رخيصه وفيها كذا وفيها واحد السلع ما كايناش في مكه، وبغى يمشي تما يجيب السلعه يبيع ويشري ينتفع. الجبال تسعقه. اش قال الله تعالى؟ لعلكم، جعل الله تعالى فجاجا سبلا لعلكم تهتدون، اي لعلكم تسترشدون في طريقكم وتصرفاتكم ومقاصدكم في اسفاركم وانتقالكم من مكان الى مكان فلا تجدون صعوبة. قال تعالى وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وجعلنا السماء سقفا، هذا واضح، جعل الله تعالى سقفا للسماء، سقفا للأرض كالسقف للبيت، كهذا السقف لهذا البيت الذي نحن فيه. كذلك جعل الله تعالى السماء سقفا للأرض بمثابة السقف للبيت. طيب علاش الله جعل السماء سقفا للأرض؟ بالنسبة لنا ونحن في الأرض تظهر فوقنا السماء كأنها هي سقف الأرض كسقف البيت للبيت. لماذا جعل الله تعالى ذلك؟ بين السبب، قال محفوظا، جعلها الله تعالى سقفا محفوظا عن الوقوع، محفوظا عن السقوط، ومحفوظا من الشياطين. جعل الله تعالى السماء سقفا للأرض، وجعل هذا السقف محفوظا عن الوقوع والسقوط. فمن على نفسك لا تخف، وأنت تمشي في الأرض، تمشي في الفيافي، تمشي في الأماكن الخالية، إياك أن تخشى وقوع سقف السماء عليك. فقد جعل الله تعالى السماء سقفا محفوظا حفظه من الوقوع والسقوط عليك. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، حفظه الله تعالى من اختراق الشياطين، من اختراق الجن، ما تستطيع الشياطين أن تخترق ذلك السقف. إذا الشياطين لا تستطيع اختراقه، والسقف لا يمكن أن يسقط عليك فاطمئن. طمأننا الله رب العالمين، لأن الإنسان الذي له سقف في بيته إذا لم يرى أشياء تمسك السقف يخشى وقوعه. إذا لم يجد الناس إذا بغوا يدروا سقف لا بد أن يجعلوا له أوتادا تشده، إذا لم يكن للسقف ما يشده يخشى الناس وقوعه. لا لا، السماء احنا كتبن لنا أنه ليس لها ما يمسكها عن الوقوع في الأرض. طمأن الله تعالى، قال لنا جعلتها سقفا محفوظا عن السقوط، محفوظا عن الوقوع عليكم فاطمئنوا، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا سبحانه وتعالى. قال وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. ذكرنا الله تعالى قبل أن الكفار معرضون عن الآيات السابقة، وبيلنا أنهم معرضون أيضا عن آيات السماء، عن الآيات التي تظهر في العلو. شنو معنى وهم عن آياتها؟ الضمير ليش راجع في آياتها السماء؟ وشنو هي الآيات الدالة على عظمة الله اللي كاينة في السماء؟ هي الكواكب من الشمس والقمر والنجوم وغير ذلك، والأمطار والرعد والبرق ونحو ذلك مما يأتينا من العلو، لأن السماء في اللغة هي العلو، السماء العلو، واضح المعنى؟ إذن هناك آيات تدل على وحدانية الله، على أنه إذا كان هو الخالق لهذه الأشياء العظيمة فبالتالي هو المستحق للعبادة. هناك أمور تدل على استشقاقه للعبادة في السماء في العلو، نراها ونشاهدها كينا، نرى الشمس في العلو ونرى القمر في العلو ونرى الكواكب بمختلف أنواعها في العلو، وأيضا الرعد نسمعه في العلو والمطر ينزل من العلو أي من السماء، وهكذا دي كلها أشياء آيات تدل على وحدانية الله في العلو. ولكن الكفار معرضون عنها، معرضون عنها أي لا توصلهم إلى ما يجب أن توصلهم إليه وهو وحدانية الله تعالى. العبد إذا تأمل في هذه المخلوقات العظيمة العجيبة التي يراها في السماء والتي يراها في الأرض، مخلوقات الأرضية والسماوية تدله على وحدانية الله، لكن من أعرض عن التفكر والتأمل والتدبر لا تدله على ذلك. الكفار ما الذي وقع لهم؟ معرضون عن التفكر فيها، وإعراضهم على نوعين، بعضهم معرض عن ذلك جهلا وبعضهم معرض عن ذلك تجاهلا، بعضهم لا يريد أن يعرف ذلك وبعضهم يعرفه ولكن يتجاهل كأنه لا يعرف فيعتبر معرضا. قال الله وهم عن آياتها أي آيات السماء معرضون أي لا يتفكرون فيعلمون أن خالقها هو الله المستحق للعبادة لا شريك له سبحانه. قال وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وهو أي الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذه المخلوقات العجيبة العظيمة، خلق السماوات، قال وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر. ثم ذكر لنا الله تعالى أمرا متعلقا بالمخلوقين الأخيرين وهما الشمس والقمر. الله الذي خلق الليل والنهار، خبير لنا الله تعالى لماذا خلق ذلك؟ خلق الليل والنهار، جعل الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا، فمن رحمته بنا ومن رحمته أن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه أي في الليل ولتبتغوا من فضله في النهار. الليل جعله لباسا، جعله اقتراحات، وجعل النهار معاشا في الغالب إلا ما نذر، يعني هذا هو الأصل، وقد يكون العكس لبعض الناس لكن ذلك خلاف الأصل، والأصل الغالب هو هذا. إذن قال الله تعالى هنا وهو الذي خلق الليل والنهار، نعرفنا الحكمة من خلقهما، والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. التنوين في قوله كل تنوين عوض، والتقدير كلهم، والضمير عائد للشمس والقمر وما يتبع القمر من الكواكب، الشمس والقمر وما يتبع القمر من الكواكب والنجوم السيارة، لهذا جاء الضمير جمعا. وسيأتي الجواب عن هذا. الجواب الأول لماذا كان التقدير؟ لأنه لو كان المضاف إليه مثنى، لأنه قد يقول قائل منكم علاش ما يكون شدك التنوين عوض عن اثنين؟ نقول لو كان عوضا عن اثنين لما صح أن يعوض بالتنوين، لأنه حينئذ غير يقول لنا الله تعالى كن كان المقصود جور، غير يقول لنا الله تعالى كلاهما في فلك يسبح، ما يقولشنا كل، يقول لنا كلاهما، ولا يكون تنوين، لأن التنوين ما كيتصلش بكلا، يتصل بكل، مفهوم معنى؟ فلو كان مثنى غير يقول لنا كلاهما في فلك يسبح، مفهوم معنى؟ إذا لما قال كل عرفنا أن المضاف إليه ضمير جمع، ماشي ضمير تثنية، ماشي المراد كل أي كل منهما، لا، كل أي كلهم. طيب كلهم وحنا نذكر عنا غير الشمس والقمر، قد تقول لا راه كاين الليل والنهار. الجواب انه قال في فلك يسبحون، الليل والنهار لا يسبحان، واضح المعنى؟ الليل والنهار لا يسبحان في فلك، اللي كيسبحوا في الفلك هما الشمس والقمر. والنجوم الاخرى، كاين نجوم اخرى هي تسبح، كاين نجوم اخرى. فاذا التقدير كل من الشمس والقمر وتوابع القمر من الكواكب والنجوم في فلك يسبحون، واضح المعنى؟ اش معنى يسبحون؟ اي يجرون. والفلك جسم مستدير في السماء، جسم مستدير خلقه الله رب العالمين كالطاحونة في السماء، تسبح فيه اي تجري فيه الكواكب التي خلق الله رب العالمين. اذا قال لنا الله تعالى كل، اي كل، كلهم من الشمس والقمر وتوابع القمر، ماشي الليل والنهار، في فلك هو جسم مستدير كالطاحونة في السماء لا يعلم كيفيته إلا الله تبارك وتعالى. في فلك يسبحون، أي يجرون ويسيرون بسرعة. المراد بيسبحون الجري بسرعة، يسيرون بسرعة، يجرون ويسيرون بسرعة كالسابح في الماء. هذه الجملة، جملة كل في فلك يسبحون، يجوز فيها إعرابان. إعراب الأول أن تكون حالية، وعلى هذا الوجه ينبغي الوصل، ما نوقفوش نقول وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، والشمس والقمر حال كونهما في فلك يسبحون، الحال كونهم على التأويل ذكرنا في فلك يسبحون. إذن فعلى هذا جملة حالية فينبغي الوصل. الوجه الثاني أن تكون جملة مستأنفة استئنافا بيانيا، فحينئذ نقف وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، ثم نستأنف استئنافا بيانيا كل في فلك يسبحون، استئناف بياني. طيب لماذا عبر عن هذه المخلوقات وهي غير عاقلة بواو الجماعة التي تستعمل في العاقل؟ هذا سؤال نحوي سألوا عنه طلبة العلم، علاش قال يسبحون واو الجماعة التي تستعمل في العقلاء إذا كان الجمع عاقلا؟ والجمع هنا غير عاقل لأن الكلام على الكواكب، على الشمس والقمر، فالأصل أن يقال كل في فلك يسبحنا، هذا هو الأصل. إما أن يقال لغة وجاني كل في فلك تسبح، أو كل في فلك يسبحنا، عد من الجوج، لكنه قال يسبحون بواو الجماعة التي تستعمل في العقلاء. الجواب أنه نزلها، هذه الأشياء المذكورة الثلاثة الكواكب، نزلها منزلة العقلاء لأنه وصفها بوصف من صفات العقلاء وهو السبح، السبح السباحة، فهو تعالى شبههم في سرعة السير بالسابح في الماء، بالسابح في الماء أي السائر فيه بسرعة، فلما وصفهن بوصف العقلاء جاز حينئذ أن يعاملن معاملة العقلاء، فقال يسبحون بواو الجماعة الدالة على العقلاء، واضح المعنى؟ فإن قيل علاش قال الله تعالى في فلك ولم يقل أفلاك؟ الفلك مفرد، الفلك مفرد، الفلك غير واحد، مع أن هذه الكواكب كل واحد منها يجري في فلكه، ولا لا؟ إذن في السماء فلك واحد ولا أفلاك؟ أفلاك، كل كوكب يجري في فلكه، فكيف قال كل من الشمس والقمر وسائر الكواكب في فلك؟ الظاهر أن الشمس والقمر في فلك واحد وليس الأمر كذلك، وش مفهوم معنا؟ فما الجواب عن هذا مفرد في فلك؟ الجواب أنه أراد كل واحد يسبح في فلكه، المعنى كل في فلك، كل واحد من هذه الأشياء يجري في فلك، الشمس في فلكها والقمر في فلكه وسائر الكواكب في أفلاكها، كما يقال في العربية كساهم الأمير جبة، كسى الأمير أولئك الفقراء جبة، شو معنى هذا في اللغة العربية؟ كسى كل واحد جبة، مش المعنى كلهم كساهم جبة واحدة لبسوها كاملين، لا، كساهم الأمير جبة، كسى كل واحد منهم جبة، كل واحد جبة ديالو، كذلك كل في فلك، أي كل كوكب من هذه الكواكب في يسبح في فلكه، واضح المعنى؟ قال تعالى كل في فلك يسبحون. وهنا واحد نكتة بلاغية يذكرونها في علم البديع، يذكرونها في علم البديع وهي النكتة المسماة عندهم بالمقلوب، بالمقلوب أو بالقلب، وهو أن يصح قراءة جملة من الطرفين. واحد الجملة كتكون مرتبة على واحد الحروف، من مقرئتها من اليمين أو الشمال تجد نفس الحروف. هذا موجود في كل في فلك، كل في فلك قرأها من اليمين ولا من الشمال نفس العبارة. كل في فلك، الكاف من هنا، كل في فلك يسمى هذا في بالمقلوب في البلاغة من المحسنات البديعية، يقرأ من الطرفين. قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ما سبب نزول هذه الآية؟ سبب نزول هذه شنو؟ باش تعرفوا الكفار زمن النبي عليه الصلاة والسلام، في زماننا الكفار لن تكون لهم حجة قوية يحتجون بها على المسلمين. ما كيلقاو باش يحتجوا على الصحابة. شو ما لقاو ميت دار؟ جاءوا عند المسلمين بغوا يشكوهم في نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا لهم: محمد صاحبكم الذي معكم سيموت ولا لا؟ سيموت، إذا ليس نبيا لا يموت. هذا دليل على أنهم ما وجدوا حجة يحتجون بها. قال الله تعالى ردا عليهم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. كاين شي واحد، شي بشر قبل منك بقي في الدنيا أخلد فيها؟ ما كاين. هذا أمر معلوم، قضى الله تعالى به كونا. ياك أنت سبقوك الأنبياء والرسل سبقوك، كاين شي واحد منهم خلد؟ كاين شي واحد منهم باقي دائم؟ لم يخلد أحد. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. فقولهم طعنا فيك وفي نبوتك ورسالتك إنك ستموت قول باطل ودليل على ضعف حجتهم. هم القوم يقولوا ما لقاو تشي حجة، جاءوا سيموت. إيوا كاين شي حد من البشر لن يموت، قضى الله تعالى أن يموت كل البشر. فقال الله تعالى ردا عليهم: وما جعلنا لبشر من قبلك يا محمد الخلد أفإن مت فهم الخالدون. طيب أنت إلى متهما سيخلدون؟ لن يخلدوا، لأن الله قضى أن لا يخلد أحد في الدنيا. وما جعلنا لبشر من قبلك يا نبينا يا رسولنا، ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أي البقاء في الدنيا. أفإن مت فهم الخالدون، المعنى فإن مت أفهم الخالدون. هي تكررت معنا النكتة ديال تقديم همزة الاستفهام، لأن الأصل ديال الكلام هكذا، هذا لا يصح لغة، هذا الكلام اللي غنقول لغة لا يصح، لكن الأصل ديال التركيب تقديرا هو هذا التقدير. فإن مت زعما إن مت يا محمد أفهم الخالدون، هذا هو المعنى. لأن الاستفهام شنو؟ مش الاستفهام أفإن مت واش أنت غتموت، لا، الاستفهام أفهم الخالدون واش هم سيخلدون. أما كونه سيموت هذا متحقق. واش دابا الاستفهام هذيك أفإن اللي كنقراو، واش المستفهم عنه هو أإن مت ولا المستفهم عنه هو أفهم الخالدون؟ شنو المستفهم عنه؟ أما إن مت الله قضى أن يموت، راه غادي يموت النبي عليه الصلاة والسلام، إنك ميت وإنهم ميتون، ماشي هذا هو المستفهم عنه. المستفهم عنه هو أفهم الخالدون. طيب غتقولوا علاش ما قالش الله فإن مت أفهم الخالدون؟ الجواب أن هذا لا يصح لغة، لا يجوز في اللغة العربية هذا التعبير. علاش لا يجوز؟ لأن جملة فهم الخالدون جواب الشرط، جواب إن مت إن شرطية، وفهم الخالدون الجملة جواب الشرط، والجملة اللي هي جواب الشرط تعتبر حشوا ماشي أول الكلام، هذا وسط الكلام. وهمزة الاستفهام أدوة الاستفهام عموما لا تقع في الحشو، مع عمرك ما تلقى أداة الاستفهام وسط الكلام، ديما أداة الاستفهام لها صدر الكلام، لها الصدارة كتكون هي الأولى، واضح؟ فهذا الموجب هو الذي اقتضى تقديم الهمزة، قال أفإن، ذكرنا هدف أولم يروا، قلت أول الأصل هو ألم يروا، فقدمت الهمزة لأن لها الصدارة. كذلك أفإن مت قدمت الهمزة لأنه كن قال أفهم لوقعت في الحشو، فهمنا كلام، لأن الشرط وجوابه معا هما من حيز أداة الشرط، داخلان في حيز أداة الشرط اللي هي إن، واضح المعنى، ولهذا تقدمت همزة الاستفهام. وإلا فالمستفهم عنه، انت ملي تكون تقرأ أفإن مت فهم الخالدون خاصك تحضر أن المستفهم عنه بأداة الاستفهام ماشي إن مت، ماشي الشرط، الجواب أفهم الخالدون، هذا هو المستفهم عنه، واضح؟ أما الشرط اللي هو إن مت هذا متحقق، لا يستفهم الله عنه، وليس محل الإنكار، وإنما محل الإنكار على الكفار هو أأنتم خالدون؟ ها هو مات، إذا مات واش أنتم ما غتخلدون مراه؟ ما غتخلدوش، إذن الكل سيموت، ترى الله قضى أن البشر جميعا سيموتون، ومحمد من البشر، واش محمد قال لكم أنا من جنس آخر؟ قال لكم أنا مخلوق من شيء آخر؟ قال لكم أنا بشر، وبالتالي إذا كان بشر بحالكم أنتم ما غتموتوا، هو بشر قضى الله أن يموت، فهم معنى؟ قال تعالى أفإن مت فهم الخالدون، استفهام إنكاري، فإن مت أفهم الخالدون في الدنيا، الجواب لا، استفهام إنكاري. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت، أو قرر هذا المعنى كل نفس ذائقة الموت. هنا هذا كل نفس هذا تهوى مثال في الغالب لا يمثل به النحات، تهوى إلى استحضرناه نمثل به في ذاك الموضع، هذا تهوى مثال صالح لحذف النعت وبقاء المنعوت، تهنا هذا مثال غير محله لا يستحضر، لا يستحضر وصافي، هذا مثال صالح، مثال لا يسمح الواحد المسألة أسباب النعت اللي هي أنه يجوز حذف النعت وبقاء المنعوت ويجوز حذفهما، وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل، وهذا من أمثلته أن النعت هنا قد حذف. شنو التقدير؟ كل نفس مخلوقة ذائقة الموت، لا بد من هذا النعت، كل نفس مخلوقة ذائقة الموت. علاش لا بد من هذا النعت؟ احترازا عن الله تعالى، لنخرج الله تبارك وتعالى، لأن ذات الله يقال لها نفس، أي نعم ذات الله يقال لها نفس. قال تبارك وتعالى في كتابه عن عيسى عليه السلام قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقال تعالى ويحذركم الله نفسه، فذات الله نفس، والعموم ديال كل نفس العموم، العموم اللفظي يشمل كل نفس، وبالتالي غتدخل فيه نفس الله تعالى، وهذا غير مراد. إذن هناك نعت محذوف، تقدير كل نفس مخلوقة ذائقة الموت، فخرجت نفس الله لأنها ليست مخلوقة، واضح المعنى؟ ليست مخلوقة، وسائر النفوس مخلوقة، كلها ستذوق الموت ولا بد، كل نفس مخلوقة ذائقة الموت. ومن أمثلة هذه المسألة أن النعت يحدث، واحد مثال كان قدم معنا في سورة الكهف، قلتوا ليه؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، الملك يأخذ كل سفينة ما بغت تكون، وخا تكون معطوبة العموم مش كيف فيه، يأخذ كل سفينة غصبا، كي يأخذ كل سفينة بالغصب، إذن أي سفينة وخا تكون معطوبة، ليس هذا المراد، وإنما المراد يأخذ كل سفينة صالحة، بدليل إيش؟ أن الخضر لما خرقها لم يأخذها الملك، فلو كان يأخذ كل سفينة لما كان لخرقها فائدة، أو غي يأخذ تخرقات ولا ما تخرقاتش، واضح؟ فحذف النعت، ومعنى وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه. ومن هذا كل نفس مخلوقة ذائقة، ذائقة هذا اسم فاعل من ذاق، ذاق الشيء يذوقه ذوقا، وصف الفاعل ذائق، وصف المؤنث ذائقة، لأن النفس لفظ مؤنث مؤنثة، النفس لفظ مؤنث، إذن كل نفس هي ذائقة الموت، تذوق الموت، تتجرب، ما معنى تذوق الموت؟ يصيبها الموت، الشيء إذا ذاق الموت ما معنى غادي يذوق الطحي؟ إذا ذاق الموت مات، ما يذوق الموت يموت، الموت يصيب الإنسان باش بالذوق، إذا ذاق شيء الموت مات، إذن كل نفس تذوق الموت أي تموت، كل نفس مخلوقة ذائقة الموت، أو قل إن شئت كل نفس ذائقة الموت، كل نفس مخلوقة ذائقة الموت، فاش في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا، أما في الآخرة خلود فلا موت، هذا تهوى قيد لا بد منه، كل نفس مخلوقة ذائقة الموت أي ستذوقه، لأن اسم الفاعل يدل على الحال والاستقبال، ستذوق الموت في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا، أما في الآخرة يؤتى بالموت في صورة كبش فيذبح فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، لا موت في الآخرة، قضى الله تعالى لا يموت فيها أحد، إن الله تعالى كتب عليكم أن تحيوا فلا تموتوا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، كل نفس ذائقة الموت في الدنيا، ثم إلينا ترجعون، ثم بعد ذوق كل نفس للموت سترجع إلى الله رب العالمين، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا أيها العباد ولا أيها الخلق ترجعون، تردون، نعم كل نفس دائقة الموت ونبلوكم. وقلت لكم ترجعون في كل نفس مازال جاي وقيل ثم إلينا ترجعون. في موضع فهاد الآية وإلينا ترجعون. إذا قال تعالى كل نفس دائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ونبلوكم أي نختبركم. يقال في العربية بلاه يبلوه أي اختبره. بلا فلان فلانا أي اختبره. ونبلوكم نختبركم باش يختبرون الله عز وجل إما بالخير أو بالشر. إذا فالاختبار كما يكون بالشر يكون بالخير، كما يكون بالنقم يكون بالنعم. قد يختبرك الله بالنعم مثل ماذا؟ قد يختبرك الله بالغنى، يرزقك الله مالا تكون فيختبرك الله بالغنى، وقد يختبرك الله بالصحة، وقد يختبرك الله بالأولاد وغير ذلك من نعم الدنيا يبتليك الله بها. وقد يبتليك الله بالعكس، يبتليك الله بالشر بالفقر، ويبتليك بالمرض، أو يبتليك بالعقم، أو بغير ذلك مما تكرهه النفوس. إذن فالابتلاء يكون بالأشياء الملائمة للطباع والأشياء المؤلمة المنافرة للطباع، كما يكون بما يلائم يكون بما يؤلم، بالخير بالشر والخير. فتنة بمعنى نبلوكم من لماذا؟ نبلوكم من أجل الفتنة. هذا مفعول لأجله، فتنة يعرب مفعولا لأجله أو نائبا عن المفعول المطلق. فتنة أي من أجل الفتنة، لأي الاختبار لننظر أتصبرون أم تشكرون أم لا. إذن فتنة لننظر أتصبرون أو تشكرون أم أتصبرون وتشكرون أم لا، أي لا تصبرون ولا تشكرون في الحالين. وقد جاء عن المسلم في هذا المعنى عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. العبد المؤمن إذا عرف أنه مبتلى بالخير والشر وصبر عند الشر وشكر عند الخير فإنه من المفلحين. نسأل الله التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين.